ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف كل مريض شفاء لا يغادر سقما، آمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام، كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما، آمين يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم آياته: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، القائل في الحديث الشريف: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مؤمن كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك الطيبين الطاهرين الذين كانوا رجال خير فلم يفعلوا إلا الخير في حياتهم فأثابهم الله ثوابا كبيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والإسلام، لقد خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وفضله على سائر خلقه، كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا الإنسان المخلوق المكرم عند الله أوجب الله عليه رسالة سامية يؤديها في حياته. هذا الإنسان الذي كرمه ربه ألزمه الله سبحانه وتعالى برسالة يعمر بها الدنيا، وجعله الله خليفة في هذه الأرض يبني ولا يهدم، يعمر ولا يخرب، يفعل الخير ويبتعد عن الشر. والمسلم هنا إيجابي، يفعل الخير ولا ينتظر جزاء من أحد، يفعل الخير ولا ينتظر كلمة شكر من أحد، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هكذا المسلم دائما يتعامل مع الله مباشرة، لا يبتغي بعمله إلا وجه الله، ومن هنا فضله الله سبحانه وتعالى. ووجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن المسلم ليس أنانياً يقول أنا والطوفان، ولكن المسلم لنفسه ولأهله ولجيرانه ولمجتمعه، فيقول صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. ما معنى هذا؟ أن صلى رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث ولا يزال الناس يركبون الدواب. رجل يركب دابة ولكن خلفه مكان يستطيع أن يأخذ رجلا آخر خلفه، رجل معه فضل ظهر يركب دابته، يركب حصانه أو فرسه، ووراءه مكان خالي، هذا هو فضل الظهر. ورجل يقف على الطريق، ما الذي يمنعه أن يأخذه من خلفه؟ قال النبي: هذا والمسلمون يركبون الدواب. تطورت الحياة وأصبحت الدابة، ما شاء الله وسع الله علينا جميعا أرزاقنا، تحولت الدابة إلى سيارة يركب فيها المسلم وبجواره فضل ظهر، معه في السيارة أماكن خالية وأناس يقفون على الطريق. أخلاق المسلم توجب عليه أن يأخذ هؤلاء الذين ليس لديهم فضل. من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، هذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ظهرت في الآونة الأخيرة نغمات تحذر الكرماء، تحذر الكرماء أن يتعاونوا مع الناس، يقول لك: إياك أن تأخذ أحدا في سيارتك معك، سوف يصرخك لا محالة. هؤلاء هم رجال الشر الذين وقفوا ضد الخير. أقول لك يا أخي: أضعف الإيمان، أضعف الإيمان تأخذ من تعرفه. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نغلق باب الخير. أضعف الإيمان أن تركب معك من تعرفه. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحديث عاما في الناس جميعا: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل زاد كفيت بيتك طعاما وشرابا. وهناك فضل، هناك زيادة، لا مانع أن تعطي هذا الفضل وهذه الزيادة لجيرانك. قد يكون هناك جار في أمس الحاجة إلى هذا الطعام، بدلا من أن تلقي هذا الطعام على الطريق، واجب عليك أن تنظر إلى هؤلاء الجيران. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا. والله لو نفذنا هذا الحديث ما وجدنا مشكلة في حياتنا، وما وجدنا إنسانا يحسد إنسانا أو يحقد على أخيه، لأنه يشعر أن أخاه دائما في فكره وفي عقله وفي قلبه. لا نجد حقدا على أحد ولا نجد حسدا لأحد. حينما تمر بسيارتك على الطريق والناس يقفون، رجال عجائز ونساء عجائز، وأنت لا تسأل فيهم، قل لي بربك ماذا تكون نظرة هؤلاء إليك؟ نظرة كراهية بلا شك، ونظرة حسد، ونظرة حقد. والله وجدنا في هذا الحديث فقط من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشر المحبة بيننا وينشر المودة بيننا. وقال النبي هكذا: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مؤمن كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم ربى رجالا، ربى رجالا يفعلون الخير. ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على الطريق فوجد سيدنا جابر وفي يده شيء، فسأله النبي: يا جابر، ماذا في يدك يا جابر، ماذا في يدك؟ فقال جابر: يا رسول الله، لحم اشتهيته فاشتريته، مررت على الجزار أخذت منه قطعة لحم أريد أن أجعلها في أولادي. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا جابر، أكثر مرقك وتعاهد جيرانك، أكثر مرقك. ما معنى هذا؟ بدلاً يا جابر من أن تطبخ هذه القطعة من اللحم في إناء صغير، اطبخها في إناء واسع وأكثر الماء، أكثر المرق. لا أقول لك وزع اللحم على الجيران أبداً، لا أقول لك هذا، ولكن تعاهد جيرانك بهذا المرق كما نكون نحن شربة هذا اللحم، وزع هذا المرق على الجيران، لعل جارا يعيش مع أطفال يشعرون بالجوع، فإذا أدخلت عليهم هذا المرق سوف يفتون فيه خبزا ويأكل الأطفال ويشبعون وينامون. هكذا تكون الأخوة. الأخوة الإسلامية ليست كلاما يقال، ولكنها أفعال خير يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا جابر، أكثر مرقك وتعاهد جيرانك. إخوة الإيمان والإسلام، تعالوا معي لتروا معي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ربى رجالا على فعل الخير ونهاهم عن فعل الشر دائما. هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد أن أركز على مثلين فقط من أصحاب النبي: أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، أعز الصاحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنصلي كده على رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت وأبو بكر في الجاهلية كفرسي رهان. كنت وأبو بكر في الجاهلية قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كفرسي رهان، يسبقني إلى الخير وأسبقه، مرة يسبقني أبو بكر ومرة أسبقه في فعل الخير، فبفضل من الله سبقته إلى النبوة، نزل الوحي علي فآمن بي أبو بكر الصديق. كنت وأبو بكر في الجاهلية كفرسي رهان، يسبقني إلى الخير وأسبقه، فسبقته إلى النبوة فاتبعني، ولو سبقني إليها لاتبعته. انظروا إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما نزل الوحي علي يقول هكذا النبي: اتبعني أبو بكر، ولو نزل الوحي على أبي بكر لكنت أول من آمن بأبي بكر الصديق. إذن هذا الرجل كان على هذا المستوى الرفيع، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ماذا كان هذا الرجل العظيم أبو بكر؟ كان سر عظمته في تواضعه ورقة حاله الصديق رضي الله عنه. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت توجد هناك في ناحية من نواحي المدينة امرأة عجوز ومعها في بيتها حفيدتها ابنة ولدها. البيت لا توجد فيه إلا المرأة العجوز وحفيدتها، وعندهم شاة من الغنم يريدان حلبها. العجوز يدها مرتعشة، يدها مرتعشة لا تستطيع حلب الشاه، والصغيرة لا تجيد حلب الشاه. من يقوم بهذه المهمة؟ إنه الصديق رضي الله عنه، يصلي الفجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب ليؤدي الواجب الذي عليه، يذهب إلى هذه العجوز يحلب لها الشاه. تمر الأيام ويتوفى المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويتولى الصديق الخلافة. في صبيحة أن تولى الخلافة، صبيحة أن تولى الخلافة، لم ينس الواجب، صلى بالصحابة الفجر وذهب إلى بيت العجوز، فطرق عليها الباب، فقامت الصغيرة تفتح الباب، فتناديها جدتها من داخل البيت: يا ابنتي، من بالباب؟ من بالباب يا ابنتي؟ فتقول الصغيرة: حالب الشاة يا أماه، حالب الشاة، الرجل الذي يحلب لنا الشاة. فهمت العجوز أن الخليفة أبا بكر الصديق هو الذي على الباب، فجاءت تقول لحفيدتها: ما هذا يا ابنتي؟ أما تقولين خليفة رسول الله؟ لا تزالين تقولين حالب الشاة، قولي خليفة رسول الله. ماذا قال الصديق رضي الله عنه الذي يعمل ابتغاء وجه ربه؟ ماذا قال لهذه المرأة العجوز؟ قال لها: دعيها، اتركيها تقول حالب الشاة، والله لقد وصفتني بأحب أعمالي إلي إلى الله، والله لقد وصفتني بأحب أعمالي إلى الله. أتمنى أن ألقى الله وأنا حالب الشاة، أتمنى أن ألقى الله وأنا حالب الشاة. لماذا يا أبا بكر؟ لأن الخلافة مسؤولية، الخلافة تبعة، سوف يسأل عن كل فرد في أمته، فيقول: ليتني أقابل ربي وأنا حالب الشاة. دعيها تقول حالب الشاة، فوالله قد وصفتني بأحب أعمالي إلي. هذا هو الصديق رضي الله عنه. ذات يوم يأتي عمر رضي الله عنه، صلى على رسول الله، عمر يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أشكو لك أبا بكر، أشتكي من أبي بكر يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ماذا فعل فيك أبو بكر؟ لماذا تشكوه؟ ماذا فعل أبو بكر بك يا عمر؟ قال عمر رضي الله عنه: انظروا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: يا رسول الله، ما قصدت فعل خير، ما قصدت فعل خير إلا سبقني أبو بكر الصديق، كلما أردت أن أفعل خيرا سبقني أبو بكر الصديق إلى هذا الخير. هذه شكوى عمر، يتسابقون في الخيرات. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، سوف أدلك على مكان، سوف أدلك يا عمر على مكان تسبق فيه أبا بكر. ماذا كان؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، هناك يتيم في ناحية من نواحي المدينة، اذهب إليه واسبق أبا بكر واخذ لهذا اليتيم حاجته. صلى عمر الفجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى بيته، فأخذ شيئا من البيت وذهب به إلى بيت اليتيم، فوجد رجلا يخرج من عند اليتيم على رأسه لفافة. فقال عمر لليتيم: من هذا الرجل يا بني الذي كان عندك؟ قال اليتيم: إنه أبو بكر الصديق قضى لي حاجتي، إنه أبو بكر الصديق قضى لي حاجتي. عمر صلى الفجر ثم رجع إلى بيته، فأخذ شيئا من البيت وذهب إلى بيت اليتيم. أبو بكر الصديق أخذ هذا الشيء من البيت قبل أن يصلي الفجر، صلى الفجر وذهب إلى اليتيم، فسبق عمر رضي الله عنه. هكذا، هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ورجل آخر، إنه أمير المؤمنين، رجل عظيم، وحينما أقول رجل عظيم يحلو لي أن أقول أن هذه الصفة تمنت أن تكون صفة لعمر رضي الله عنه، عمر العدل، عمر الذي كان في الجاهلية جبار الجاهلية لا يتحمل كلمة من أحد. ماذا فعل به الإسلام؟ جعله رجلا رقيقا رحيما يرق قلبه لبكاء طفل من أطفال المسلمين. ماذا كان من عمر؟ احنا نصلي على رسول الله. عمر بن الخطاب كل ليلة يقوم بجولاته في طرق المدينة لعله يسمع أحدا يبكي، لعله يسمع أحدا يئن أو أحد يشكو. وبينما عمر رضي الله عنه يمشي في طريق من طرق المدينة إذا به يسمع طفلا يبكي بكاء مرا، فنادى عمر رضي الله عنه وهو على الطريق ينادي على أم الطفل هذا الذي يبكي وقال: يا أم الطفل أسكتي ولدك. ماذا كان عمر يرق قلبه لبكاء طفل صغير، فقال: يا أم الطفل أسكتي ولدك، ومشى عمر. ثم رجع مرة أخرى فوجد هذا الطفل لا زال يبكي، فقال عمر: يا أم الطفل أسكتي ولدك، إني أراك أمة سوء، لا تستحقين أن تكوني أما، كيف تتركين هذا الطفل يبكي؟ ماذا كان ترد أم الطفل على عمر وتقول: سامح الله عمر بن الخطاب، سامح الله عمر ابن الخطاب. تسمر عمر في مكانه وقال: يا أمة الله، ماذا فعل بكم عمر؟ ماذا فعل بكم عمر؟ فقالت أم الطفل: عمر بن الخطاب جعل عطاء في بيت المال، جعل راتبا من المال في بيت المال لكل طفل أتم فترة الرضاعة وأصبح فطيما. أصلى رسول الله. ماذا تقول أم الطفل؟ تقول: سامح الله عمر بن الخطاب. يقول عمر: ماذا فعل بكم عمر يا أمة الله؟ قالت: لقد جعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عطاء في بيت المال، راتبا في بيت المال لكل ولد بلغ سنتين أتم فترة الرضاعة، كما قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فحق الطفل على أمه أن يرضع منها رضاعة طبيعية مدة سنتين. ماذا يا أمة الله؟ تقول: ولدي هذا بلغ سنة واحدة، ولدي هذا، طفلي هذا الذي يبكي بلغ سنة واحدة، فأنا أجوعه لا أرضعه. هذا الطفل من حق أن يرضع سنة أخرى، ولكن أم الطفل تستعجل تريد أن تأخذ العطاء من بيت المال، فتقول لعمر: أجوع طفلي هذا حتى إذا اشتد به الجوع أطعمته فأكل الطعام أصبح فطيما، نأخذ العطاء من أمير المؤمنين. انظروا إلى هذه المرأة تقول: ولدي هذا بلغ سنة واحدة، لا تزال له سنة أخرى من حقه أن يرضع سنة أخرى، ولكن أمه تقول: أنا أجوعه. استعجلت المرأة: أجوعه حتى إذا اشتد الجوع أطعمته الطعام فيأكل، إذا أكل أصبح فطيما، فنأخذ العطاء من بيت المال. ماذا كان من عمر رضي الله عنه؟ سمع هذا الكلام وقال: ماذا تقول لربك؟ ماذا تقول لربك يا عمر؟ هكذا يقول عمر رضي الله عنه: ماذا تقول لربك يا عمر؟ ماذا تقول لربك يا عمر؟ إذا سألك عن هؤلاء الأطفال كم قتلت من أطفال المسلمين يا عمر؟ ويرجع عمر رضي الله عنه وأذن لصلاة الفجر ودخل يصلي بالصحابة، يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: والله لقد صلى بنا عمر الفجر، والله لم أفهم كلمة قرأها في الصلاة لشدة بكائه ونحيبه. فلما أصبح الصباح نادى مناد من قبل أمير المؤمنين عمر، نادى في أهل المدينة: من كان له طفل مولود فله عطاء في بيت المال، منذ اليوم الذي يولد فيه له عطاء في بيت المال. ينادي مناد من قبل عمر رضي الله عنه: من كان له وليد فله عطاء في بيت المال، رضيعا كان أو فطيمة. هؤلاء كانوا يفعلون الخير دائما، يبتغون بأعمالهم وجه الله. لي لقاء آخر مع عمر، هنصلي على رسول الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمشي بالليل في المدينة، وبعد أن مشى في طرق المدينة خرج خارج المدينة، فماذا كان؟ سمع أنينا يأتي من كوخ، الكوخ مصنوع من العشب والحطب، فذهب إلى مكان هذا الأنين فوجد الكوخ، يجلس أمامه رجل غريب، فسأله عمر: ماذا يا أخي؟ قال الرجل: أنا رجل غريب، وامرأتي داخل الكوخ تستقبل المخاض، تستقبل الولادة، في حالة مخاض، في حالة ولادة، وليس معها أحد يساعدها. ماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ يرجع مباشرة إلى بيته ويقول لزوجته: السيدة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال لها: يا أم كلثوم، هل لك في ثواب ساقه الله إليك؟ هل لك في ثواب ساقه الله إليك؟ قالت: نعم يا أمير المؤمنين. ماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: امرأة غريبة تمخض تستقبل وليدا لها، هل لك أن تأتي معي لكي تساعدينها؟ ماذا قالت أم كلثوم؟ قالت: نعم يا أمير المؤمنين، إن أذنت لي سوف آتي معك. وأخذ عمر رضي الله عنه، أخذ دقيقا وسمنا، وأخذ قطعا من القماش لكي يلف فيها الوليد، وقال لزوجته أم كلثوم: اتبعيني. وذهب عمر وزوجته إلى الكوخ، ودخلت أم كلثوم تساعد المرأة، وعمر بن الخطاب أشعل النار ووضع الدقيق والسمن وأخذ يجهز الطعام. وبعد لحظات صدح الغلام بالصراخ: إنها ولدت وليدها. فتقول أم كلثوم: يا أمير المؤمنين، بشر صاحبك بغلام، بشر صاحبك أن امرأته ولدت له غلاما، ولدت له ولدا. أخذ عمر الطعام وأعطاه لأم كلثوم وقال لها: أطعميها. وبعد لحظات أخرجت أم كلثوم الإناء ومعه بقية من الطعام. قال عمر للرجل الذي هو يجلس لزوجها هذا الذي يجلس على باب الكوخ: خذ كل واشبع، كل واشبع، فقد سهرت طويلا وتعبت كثيرا. ما هذا إخوة الإيمان؟ هؤلاء والله كانوا أباءنا، كانوا أباءنا، لم يكونوا غرباء عنا أبدا، كانوا رجالا تشبهوا بهم، إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالرجال فلاح. وليس شرطا أن تعطي الكثير، صلى الله على رسول الله، ليس شرطا أن تعطي الكثير، ولكن المهم المبدأ، مبدأ فعل الخير. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أريد أن أتصدق ولكن ليس معي شيء، ليس معي شيء أتصدق به يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم له: اعمل بيديك وتصدق، اعمل بيديك وتصدق. خرج الرجل فعمل طيلة النهار، وفي نهاية النهار أخذ أجرته شعيرا، كمية من الشعير، جعل منها شيئا في بيته، وذهب بحفنتين من الشعير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، هذه صدقتي. وصب الشعير في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجلسة بعض المنافقين لعنة الله عليهم. أخذ هؤلاء المنافقون يتغامزون على الرجل، يقول بعضهم لبعض: بماذا يتصدق؟ بحفنتين من شعير؟ إنهم يسخرون منه لأنه يتصدق بالشيء القليل. ماذا كان؟ ينزل وحي السماء في نفس اللحظة